قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما عافيته وعوده إلى الصحة بعد المعالجة فهو أن ينظر إلى العلة، فإن كان يعالج داء البخل فعلاجه بذل المال، ولكنه لا يسرف ويسير لا حد التبذير، فيحصل داء آخر فيكون كمن يعالج البرودة بالحرارة الغالبة حتى تغلب الحرارة، فيكون داء أيضا بل المطلوب الاعتدال. وإذا أردت أن تعرف الوسط فانظر إلى نفسك، فإن كان إمساك المال وجمعه ألذ عندك وأيسر عليك من بذله لمستحقه، فاعلم أن الغالب عليك خلق البخل، فعالج نفسك على البذل. وإن صار المال للمستحق ألذ عندك وأخف عليك من الإمساك، وإن صار البذل للمستحق ألذ عندك وأخف عليك من الإمساك، فقد غلب عليك التبذير، فارجع إلى المواظبة على الإمساك، ولا تزال تراقب نفسك وتستدل على خلقك بتيسير الأفعال وتعسيرها حتى تنقطع علاقة قلبك عن المال، فلا تميل إلى بذله ولا إمساكه، بل يصير عندك كالماء، فلا تطلب فيه إمساكه لحاجة محتاج أو بذله لحاجة محتاج، فكل قلب صار كذلك فقد جاء الله سليما في هذا المقام. ويجب أن يكون سليما عن سائر الأخلاق حتى لا تكون له علاقة بشيء من الدنيا، حتى ترتحل النفس عن الدنيا منقطعة لاعك منها، غير ملتفتة إليها ولا متشوقة إلى أسبابها، فحينئذ ترجع إلى ربها رجوع النفس المطمئنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: وأما عافيته وعوده إلى الصحة بعد المعالجة فهو أن ينظر إلى العلة، إلى آخره. الحديث كما تذكرون هو عن علاج أمراض القلوب، علامات أمراض القلوب، ثم النظر في علاجها، وسبق ذلك كلام عن القلوب وعن حسن الخلق والمراد بحسن الخلق، وأن علامة صحة القلب أن يكون حسن الخلق، وكل ذلك سيأتي مفصلا، ولكن الشيخ أجمل فيما مضى كما تذكرون، وهذا نوع من أو بدء بالتفصيل. وقد شبه الشيخ رحمه الله القلب كأي عضو من الأعضاء، وكل عضو له وظيفة، كل عضو من الأعضاء له وظيفة. فاليد وظيفتها البطش، وظيفتها الحمل، وظيفتها أن تؤدي وتكون سليمة إذا أدتها على وجه الكمال، والقدم كذلك، والبصر والسمع واللسان وسائر القوى إذا كانت سليمة فإنها تؤدي وظائفها على أكمل وجه. كذلك ينبغي أن ينظر إلى القلب. ما هي وظيفة القلب حتى نعلم هل القلب يؤدي وظيفته على وجه الكمال؟ لأنك إذا عرفت وظيفة الشيء استطعت أن تنظر هل هو يؤديها على وجهها أم لا. وكثير من الناس قد يخفى عليه وظيفة القلب، ومن هنا قال الشيخ فيما تقدم مرض القلب أن يتعذر عليه فعله الخاص الذي خلق لأجله. ما هو وظيفة القلب؟ وظيفة القلب أن يعرف الله عز وجل، فإذا لم يعرف ربه أو كانت معرفته مدخولة فحينئذ ندرك أن القلب إما أن يكون مريضا وإما أن يكون ميتا. وحينما نتكلم عن المعرفة يجب أن نكون دقيقين، ماذا ما نريد بالمعرفة؟ من عرف الله عز وجل ماذا يجب أن يكون سلوكه؟ وإذا عرف الله يعرفه بماذا؟ فهذا مهم جدا. فأولا لا تعرف الله عز وجل إلا عن طريق ما أخبر به نفسه وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأننا لا نعرف الله عز وجل إلا بما أخبرنا وبما دلنا عليه من آياته المشاهدة وآياته في كتابه. هذه واحدة. والأمر الثاني حقيقة المعرفة أن ينبني عليها صحة أعمالنا. فما فائدة أن تعرف أن الله سبحانه وتعالى محيط وقدير وأن تعرف أنه حكيم ومدبر ثم لا تعمل بمقتضى هذه المعرفة؟ لا تخاف ولا تخشى ولا تعظم ولا تعبد ولا تتذلل ولا تخضع. إذا لم يكن منك ذلك فعليك قطعا أن تعرف أن قلبك فيه ما فيه. إذن وظيفة القلب أن يعرف الله عز وجل. فلو وإن كنا سبقا أن تحدثنا عنه كثيرا لكن أيضا سأتي لهم مزيد تفصيل، لكن لا مانع أيضا أن نذكر به حتى نربط الكلام بعضه ببعض. الذي شديد الحرص لأمور الدنيا أو على أمور الدنيا، يحرص على المال، يحرص على الوظيفة، يحرص على تحقيق مقاصده وغاياته ومآربه، حرصا يعميه، حرصا يجعله مستعد أن يقتحم كل شيء في سبيل تحقيق غايته. يعني لم ينظر إلا إلى الدنيا ومستعد كما يقال أن يكتسح كل أحد وأن يطيح كل من كان أمامه، لأنه لا يريد إلا غايته، سواء كان جمع مال أو كسب جاه أو تحصيل مراتب أو نحو ذلك. هذا حرص. ينبني على هذا الحرص السيء الكره والغل والحسد وعدم حب الناس ولا حب الخير لهم إلى غير ذلك. إذا هذا القلب فيه مرض ظاهر، ولو عرف الله عز وجل عرفه بحكمته، عرفه بتدبيره، عرفه بقضائه، عرفه بقدره، عرفه بسننه، لما كان على هذا النحو، لكان معتدلا ولسار على مقتضى السنن وعلى مقتضى وأن يعلم أن ما يجري في هذا الكون وما يجري في دنيا الناس إنما هو بتقدير الله عز وجل وبحكمته وقدرته، وإن كان بين لنا الأسباب. فهذا مظهر ونوع من الموقف الذي ينبغي أن يقفه الإنسان من نفسه ومن قلبه. يأتي شيء ميزان. إذا عرفت الله عز وجل حق المعرفة وصدقت تلك المعرفة عندك، وكلما فعلا زادت هذه المعرفة وتوثقت، حينئذ لا تقدم أبدا على مراض الله سبحانه وتعالى وعلى أوامره شيئا أبدا. ومن هنا يتنافس المتنافسون، وهنا تكون تنافس القلوب وقوة العزائم والإرادات في أن تسعى في مراض الله عز وجل. وأن تؤثر محاب الله عز وجل ومراضيه على مطالبك الخاصة وشهواتك الدنيوية. إذن هذا هو القلب، وهذه هي وظيفته، وهذا هو موقفك في المحاسبة. الشيخ تكلم عن علامة المعرفة وأنها الحب، يعني حب الله عز وجل، فمن عرف الله أحبه. وكذلك نضيف وهي قضية مهمة، التعظيم، لا بد من الحب ولا بد من التعظيم، أو كما قلنا أيضا في الجلسة الماضية، الحب كذلك الخوف، حب الله عز وجل والخوف منه، بمعنى الرجاء والخوف. ويكون القلب مريضا إذا ضعفت فيه هذه المعرفة وقلت، بمعنى قل الحب. ولا يظهر مظهر قلة حب الله عز وجل إلا حينما تقدم مشتهياتك على حب الله عز وجل. وهذا تكلم عنه كثيرا حقيقة، وسيأتي له مزيد أيضا. لا شك أن الإنسان يحب أمور الدنيوية، والله عز وجل وضع في فطرة الإنسان وفي قلبه وفي نفسه أنه يحب كثيرا من أمور الدنيا، ولو لم يحبها لم يعمرها. والله عز وجل جعله خليفة وأنشأه من الأرض واستعمره فيها، فجعله متعلقا بهذه المحاب من المال ومن الأولاد والزوجات والآباء والبنين والممتلكات، يحبها الإنسان. وهذا حب لا غضاضة فيه ولا محاسبة عليه، إنما تكون المحاسبة حينما يقدم هذه المشتهيات وهذه التي يحبها فطرة يقدم على أوامر الله عز وجل ومراضيه ومحابه. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم لآخره أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. فإذا مرض القلب هو بأن يقدم مشتهياته وأغراضه ومقاصده على محاب الله عز وجل وأوامره. قال: وأما عافيته، عافية القلب، وعوده إلى الصحة بعد المعالجة، فهو أن ينظر إلى العلة. يعني الإنسان أحيانا قد يكون فعلا رجع على نفسه بالمحاسبة، ورجع على قلبه بالفحص، فوجد فعلا أنه عنده شيء من مرض، وجد أن في قلبه غلا، وجد أن في قلبه حرصا زائدا، وجد في قلبه طمعا، وجد في قلبه انصرافا عن الله عز وجل، وجد في قلبه اشتغالا عن ما يحبه الله عز وجل. إذن يريد أن يعود، ويريد أن يصحح، ويريد أن يعالج. الشيخ يقول: وأما عافيته وعوده إلى الصحة بعد المعالجة، فهو أن ينظر إلى العلة. ما هي العلة التي فعلا وجد نفسه أنه واقع فيها؟ فإن كان يعالج داء البخل، بمعنى عنده مال لكنه لا ينفق. طبعا الشيخ يذكر هذا لأنه ظاهر وكتمثيل حتى يعرف الإنسان كيف يتوازن. فإن كان يعالج داء البخل فعلاجه بذل المال. ولا شك أن الإنسان ينبغي أن يبحث نفسه، أحيانا مع الأسف يعني يران على قلب الإنسان، بحيث لو قيل فلان أنت بخيل ما يرضى أنه، ما بل أحيانا قد لا يسلم أنه بخيل، ولو قيل لفلان من الناس أنت مسرف لا يرضى. لكن إذا صدق الإنسان في المحاسبة عليه أن ينظر. طبعا البخل والبذل ينبغي أن نعلم أنه قلبي قبل أن يكون بذل حقيقي. حقيقة الشح نفسي، ومن يوق الشح نفسه فأولئك هم المفلحون. فبمعنى أن يكون متعلقا بالمال ومحبا للمال. أما إذا كان المال في يده ويمسك مجرد باليد ولا يشتغل قلبه، بحيث لو فقده لا يتأثر، ولو زاد عنده لا يبطر، هذا لا خطر عليه. لكن ومع هذا ينبغي أن يحاسب نفسه كثيرا، فإذا كان يمسك المال ولا يبذله ولا ينفقه عليه أن يقصر نفسه في البذل وفي الإنفاق. ولا مانع إذا كان الإنسان حقيقة يعني صادقا في محاسبة نفسه وجادا أن يسأل الناس عن غيره، حين قد يكون ما يقبل إنسانا أن أو لا تتولد عنده القناعة في كلام الناس في نفسه، إنما ينظر كيف الناس تنفق، من يقاربه في الدخول وفي المداخل والمكاسب، فينظر معدلات إنفاق الناس وكيف الإنسان ينفق على أهله وعلى من تحت يده وعلى المحتاجين إلى آخره، وينظر في أكثر من إنسان وفي أكثر من جهة، ثم ينظر في نفسه هل هو فعلا ينفق مثل هذا أو لا ينفق، وحين يستطيع أن يعرف هل هو ممسك أو أنه مسرف أو أنه وسط. لكن على كل حال الكلام يفترض الشيخ أنه فعلا إذا كنت بخيلا عليك أن تعالج ببذل المال، ولكن لا يسرف ويصل إلى حد التبذير فيحصل داء آخر، فيكون كمن يعالج البرودة بالحرارة الغالبة حتى تغلب الحرارة فيكون داء أيضا بين مطلوب الاعتدال. ولهذا قال وإدارة أن تعرف الوسط فانظر إلى نفسك، فإن كان إمساك المال وجمعه ألذ عندك وأيسر عليك من بذله لمستحقه، طبعا البذل للمستحق هذا ليس إسرافا، ولهذا قلنا في أكثر مرة أنه لا إسراف في الخير، لا خير في الإسراف لكن لا إسراف في الخير، فما دام أنك تضع الشيء في وجهه فهو ليس إسرافا. الذي فعلا يبذل للمحتاجين ويبذل لطلبة العلم المحتاجين وللفقراء ويتفقد الأقارب ويعطي ما دام أنه في وجهه ولو كان كثيرا ليس إسرافا، فمن وضع المال في وجهه ليس إسرافا. ومن أمسك عن المحتاج أو لم يضع المال في حقه فهذا أمسك يعني فهذا بخيل، أما الذي يضعه في غير وجهه هذا لا شك أنه مفسد، وقد يكون عدم معرفة. وإذا أردت أن تعرف الوسط فانظر إلى نفسك، فإن كان إمساك المال وجمعه ألذ عندك وأيسر عليك من بذله لمستحقه فاعلم أن الغالب عليك خلق البخل. تحب جمع المال وتحب إمساكه وثقيل عليك إنفاقه في وجهه، فهذا عليك أن تعلم أنك تدخل في دائرة البخل، فعالج نفسك على البذل يعني بالبذل. وإن صار البذل للمستحق ألذ عندك وأخف عليك من الإمساك فقد غلب عليك التبذير. هذا قد لا يكون صحيحا أو لا يكون دقيقا، وإن كان مراد الشيخ معروف لكن التعبير قد لا يؤدي الغرض. وإن صار البذل للمستحق ألذ عندك وأخف عليك من الإمساك فقد غلب عليك التبذير، لا لا شك أن حب الإنسان أن يواسي محتاجا وأن يمسح رأس يتيم وأن يمسح دمعة فقير ويواسي أرملة ويتلذذ بإعطاء المال المستحقين هذا ليس إسرافا ولا تبذيرا، لكن لعل مراد الشيخ بمعنى إذا كنت لا تكترث بالمال، ولعل الضابط اللي قلناه قبل قليل أنه لا إسراف في الخير، لا إسراف في الخير، فما دام أنك تنفق المال في وجهه فلا عليك ولو أنفقت كل ما في يدك. ومعلوم أن السلف يتفاوتون في ذلك، حتى إن أبا بكر رضي الله عنه حينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماله كله حتى إنه وضع أحجارا من أجل أبيه في كيس، فسأل الأب الشيخ الكبير ما ترك لكم أبو بكر قالوا هذا، فوضع يده على كيس كان فيه حجارة ظنه نقودا، قال ما دام أنه ترك هذا فهذا خير. فأبو بكر أنفق ماله كله في سبيل هذا، ليس إسرافا. ومعلوم أيضا ما ذكر عمر رضي الله عنه من تنافس بينه وبين أبي بكر، أبو بكر أنفق ماله كله وعمر أنفق النصف وهكذا. وعثمان رضي الله عنه جهز جيش العسرة كله، فوضع الشيء في مستحقه ليس إسرافا، ولهذا عبارة الشيخ قد تحتاج إلى بيان المراد، إنما مراده بمعنى أنك إذا كنت لا تكترث بمال تنفق في غير الوجه هذا هو الإسراف. ولهذا ذكرنا أيضا في قبل جلسة أو جلستين في مفهوم الكرم عند العرب إلى وقت حاضر مع الأسف يخلطون ما بين الكرم وبين الإسراف. فلا تظن الكرم أنك تقدم أشياء لا يحتاج إليها في الموائد أو في الإنفاق، هذا ليس كرما، هذا إسراف ومذموما وهو مذموم. إنما الكرم فعلا أن تتنازل عن محبتك للمال لتضعه في حقه، تكرم الضيف وتقدم له، وقد فعلا تكون قليل ذات اليد ومع هذا تجتهد في أن تكرم ضيفك، هذا هو الكرم. أما أن يكون الكرم أن تأتي بأشياء لا تؤكل أو أشياء ليس لها من يستنفقها أو يستعملها أو يأكلها هذا إسراف. ومع الأسف أن هناك تقاليد وعادات عند بعض الناس هي أقرب إلى أن تكون من عمل الشيطان، إسراف. لكن وضع الشيء في محله وفي حقه وبذله لمستحقه ليس إسرافا. وإن صار البذل لمستحقه ألذ عندك وأخف عليك من الإمساك فقد غلب عليك التبذير، هذا غير صحيح. فارجع إلى المواظبة على الإمساك، ولا تزال تراقب نفسك وتستدل على خلقك بتيسير الأفعال وتعسيرها، بمعنى كلما تيسر لك الأمر ووجدت أنك تعمل في انشراح فأنت على خير، حتى تنقطع علاقة قلبك عن المال فلا تميل إلى بذله ولا إمساكه، بل يصير عندك كالماء. أيضا هذه تعابير تحتاج إلى نظر، يعني حب المال فطري، ولا يتصور أن يكون المال عند الإنسان كالماء، هذه تعبيرات تحتاج إلى نظر. ولا تلام أن تحب المال، ولا تلام أن تحفظ المال، لأن أيضا تبذيره واستهلاكه في غير وجهه مذموم. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتل، لم يسرفوا ولم يقتل، ولا تجعل يدك مبسوطة، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، لا هذه ولا هذه. أما نسر كما هو كالماء هذا يحتاج إلى نظر. فلا تطلب فيه إمساكه لحاجة محتاج أو بذله لحاجة محتاج، فكل قلب صار كذلك فقد جاء الله سليما في هذا المقام. على كل حال مقصود الشيخ حقيقة أن يتكلم عن الوسط، أن يتكلم عن الوسط. لو أخذنا صفة أخرى غير البخل، لو أخذنا صفة حب الناس أو ما يكون نظرا في قضية الحسد وقضية الغل، طبعا هذه أعمال قلبية يجب أن نعرف، نحن نتحدث عن القلب وأمراضه. الحسد والغل على الإنسان أن يفتش نفسه، وهي من أشد الأمراض الفتاكة التي أحيانا لا يكتشفها الإنسان، وهي من أشد الأدواء القاتلة. الغل والحسد حقيقي يأكل حسنات ويحطم الأعمال الصالحة تحطيما عجيبا. ولهذا الله عز وجل يقول والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ذنوبنا، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فعلى الإنسان أن يفحص قلبه في هذا الباب، باب الحسد وباب الغل. إن كان فعلا لا يحب الخير للناس، وكلما سمع بفضل لأحد امتعض قلبه واهتز فؤاده وتطلع إلى أن ينافسه وأن ينازعه، بل ليس فقط منافسة إلا إنما منازعة، وتمنى لو زال عنه هذا الخير، إذن هذا على خطر عظيم. ولو أن كل إنسان فحص نفسه لا أظن سوف يجد مادة للفحص كبيرة وعريضة. فالحسد والغل أكثر ما يقتل الناس ويقطع الأواصر التي بينهم هو الحسد والغل، لا في أوساط طلبة العلم ولا الدعاء ولا الأغنياء ولا أصحاب الوجاهات ولا المراكز ولا الوظائف ولا المراتب. الحرص القاتل، بمعنى أن تريد كل شيء لك ولا لأحد وليس لأحد شيء. والحسد بمعنى أن تتمنى أن لا يكون لأحد شيء، وأن ما عندهم من فضل من الله ونعمة أن يزول، هذا خطر. هذا جانب. الذي يقابله اللامبالاة، بمعنى أن يكون إنسان مهمل ولا يكترث، أيضا هذا ليس بسليم، ولا يعيش الإنسان حياة سوية. لك فعل لا يكترث أبدا ولا ينافس في خير، الله عز وجل يقول في ذلك فليتنافس المتنافسون، ويكون الإنسان صاحب همة عالية حتى في أمور الدنيا، التنافس المحمود والتنافس الشريف، لكن إذا قصدت به وجه الله عز وجل. لماذا؟ لأن المسلمين مطلوب منهم أن يعمروا الدنيا، بل المسلمون هم أهل القيادة في الدنيا، وهم أهل الصدارة، وهم الذين يسعون إلى أن يمكن الله لهم في الأرض، والتمكين في الأرض ووراثة الأرض والقيام بمهمة الاستخلاف، هذه أولى بها المسلمون. والقيام بمهمة الاستخلاف أن, أن, أن, أن, أن تمسك بمناصب الدنيا، لكنها بنظرة غير نظرة الماديين وغير نظرة الكفار. كل أمور الدنيا تتحول عندك إلى ابتغاء وجه الله عز وجل، هذا تنافس شريف، وينبغي أن يكون الإنسان عنده همة عالية. فالهمة العالية والتطلع إلى الأمور إلى معالي الأمور هذا أمر محمود. أما الإنسان الخمول والكسول الذي لا يكترث، هذا مرض. ولا تعمر الدنيا، بل لا يقوم الإسلام على مثل هؤلاء. لا يقوم الإسلام إلا بجهاد وبتنافس وبعمل وبجدية وبإتقان. إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه، وأن يعرف الإنسان موهبته، وأن كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض وظائف أصحابه وإلى بعض اهتماماتهم، حينما قال أفرضكم زيد وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ، وأثنى على عمر ببعض خصائصه، وعلى أبي بكر، وقال لأبي ذر لتولينا على اثنين، وقال أصلا ما ظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر، ومع هذا قالت تولينا على اثنين أو نحو ذلك، أو لا تنسى الإمارة. فالإنسان بمواهبه يجب أن يكون طموحا حقيقة، وأن يكون يتطلع إلى عمل يخدم فيه دين الله عز وجل ويخدم فيه جماعة المسلمين والمؤمنين. فهذه التطلعات الشريفة والتنافسات المحمودة مطلوبة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون السابقون. إذن هذا شيء. وقضية الحسد والغل وكره الخير والحق للناس شيء آخر. إذن فالذي يتنافس تنافسا شريفا هذا مطلوب، أما الخامل والذي لا يبالي عز الإسلام أو ذل ولم يهتم بأمر المسلمين فليس منه. فلا هذا ولا هذا. بمثل هذا العرض ندرك قضية القلب ومرض القلب وصلاح القلب والمسلك الوسط في معالجة أمراض القلوب. قال ويجب أن يكون سليما عن سائر الأخلاق. عن يبدو أن هنا بمعنى فيه، بمعنى أن يكون في سائر الأخلاق يكون وسطا سليما، بمعنى وسطا بين كما قلنا الحسد والخمول وعدم الاهتمام والحرص وعدم الاهتمام، إنما يكون وسطا، تنافس تنافس شريف، وسطا بين البخل وبين الإسراف، وهكذا في الغضب وفي عدم الاكتراث، لا يكون غضوبا غضبا شديدا، ولا يكون أيضا لا يبالي ولا يكترث ولو ولا يغار على حرمات، فرق بين الغيرة وبين الغضب. وهكذا ويجب أن يكون سليما عن سائر الأخلاق حتى لا تكون له علاقة بشيء من الدنيا، حتى ترتحل النفس عن الدنيا منقطعة علائق، لعلنا فعلا نقف عن قضية مطمئنة. الاطمئنان، الاطمئنان هو ثمرة المسلك الوسط. لا يكون الإنسان مطمئنا إلا إذا كان مسلكه وسطا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يا أيتها النفس المطمئنة. وحقيقة إذا وفق الإنسان للوسط ليس قلبه مليئا لا بغل ولا بحرص ولا بحسد ولا بكر للناس، كما أنه أيضا ليس خاملا وإنما عامل وحي، لأن العمل سعادة والاجتهاد في العبادة سعادة، وحينما تنشرح النفس حقيقة بذكر الله عز وجل وقيام الليل والتهجد والصلاة والصيام وسائر مجالات العمل الشريف، صياما جهادا طلب علم سعي على أرملة ومسكين إصلاح ذات البين النظر في مجالات الخير كثيرة جدا، حينما ينشرح الإنسان وهو يعمل ويحب أن يقدم معروفا وإحسانا، هذا هو الاطمئنان. فحصول الاطمئنان نتيجة العمل الشريف، نتيجة المسلك الوسط. وإن كان طبعا نستختلف في في في في في, في على حسب ما وهبها الله عز وجل، يعني لا يتصور أن الإنسان سيجمع بين جميع أعمال الخير، هذا متعذر. أن يكون صائما مجاهدا طالب علم غنيا قائما على مرفق مرافق المسلمين، هذا معلوم أنه لا يمكن أن يجمع الإنسان، وإن كان قد يوجد في النوادر، لكن الأصل أن الإنسان غالبا له موهبة أو موهبتين يسعى فيها، والأمور الأخرى يؤدي منها ما استطاع. فإذا كان طالب علم أحيانا قد يكون مشغول بطلب العلم وليس بالضرورة أن يكون مجاهدا، وقد يكون، وإذا كان في الجهاد قد لا يكون مشغولا بطلب العلم. إذا كان مثلا في أعمال المسلمين سواء أعمال رسمية كما يقال أو وظائف عامة أو كان في أعمال خاصة، فكل إنسان موهبته، لكنه حينما يكون مشرح الصدر مطمئن يتعامل مع الله عز وجل، قد عرف ربه وأحسن في عمله وأتقن عمله، هذا هو الاطمئنان. ارجع إلى ربك يا أيتها النفس المطمئنة. فكلما كان وسطا في أخلاقه وسطا في مسالكه يكون مطمئنا بإذن الله. ولهذا قال الشيخ فحينئذ ترجع إلى ربها رجوع النفس المطمئنة. نعم. ولما كان الوسط الحقيقي بين الطرفين في غاية الغموض، بل هو أدق من الشعر وأحد من السيف، فلا جرم من استوى على الصراط المستقيم في الدنيا جاز على مثل هذا الصراط في الآخرة. ولأجل عسر الاستقامة أمر العبد أن يقول في كل يوم مرات اهدنا الصراط المستقيم. ومن لم يقدر على الاستقامة فليجتهد على القرب من الاستقامة، فإن النجاة بالعمل الصالح. ولا تصدر الأعمال الصالحة إلا عن الأخلاق الحسنة، فليتفقد كل عبد صفاته وأخلاقه، وليشتغل بعلاج واحد بعد واحد، وليصبر ذو العزم على مضض هذا الأمر، فإنه سيحلو كما يحلو الفطام للطفل بعد كراهته له، فلو رد إلى الثدي لكرهه. ومن عرف قصار العمر بالنسبة إلى مدة حياة الآخرة حمل مشقة سفر أيام لتنعم الأبد، فعند الصباح يحمد القوم السرى. قال: ولما كان الوسط الحقيقي بين الطرفين في غاية الغموض، بل هو أدق من الشعر وأحد من السيف، فلا جرم من استوى على هذا الصراط المستقيم في الدنيا جاز على مثل هذا الصراط في الآخرة. وهذا صحيح إلى حد ما، قضية الالتزام، وقد يكون سنة يعرف الوسط إلى حد ما، لكن الالتزام بطريق الوسط يحتاج إلى معالجة ويحتاج إلى معاناة ويحتاج إلى مراجعة دائمة في المحاسبة ومحاسبة النفس، مراجعة مواقفها في خاصة أعمال القلوب، لأن حقيقة يعني كل أعمال الإنسان الظاهرية من تعامل، من إنفاق، من أداء عمل، من أداء وظائف، كلها مبنية فعلا على أعمال القلب. إذا أحب الإنسان عمله، إذا أحب الناس، إذا أحب الله، إذا يكون الإنتاج إيجابي. إذا كان قلبه مليئا بأشياء أخرى من الدغل، من الحقد، من الحسد، من التردد، من الشك، من الريب، هذا يؤثر. فكلما اجتهد الإنسان في الوسط كان ثمرة عمله أوضح، وكانت حياته أكثر طمأنينة. فمن استوى على هذا الصراط المستقيم، على الوسط يعني في الدنيا، جاز على مثل هذا الصراط في الآخرة. ولأجل عسر الاستقامة أمر العبد أن يقول في كل يوم مرات: اهدنا الصراط المستقيم. وقد يكون هذا أيضا من أسرار سورة الفاتحة التي يقرأها كل مسلم أكثر من 5 مرات، بل حتى الفريضة الواحدة كم ركعة، والصلوات 5 مع النوافل، ومع أحيان قد يجعلها في ورده، وكلها اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وسط بين المغضوب عليهم والضالين. ومن لم يقدر على الاستقامة فليجتهد على القرب من الاستقامة، فإن النجاة بعمل الصالح. ولا شك أن الإنسان دائما يكون على نفسه بصيرة وأن يحاسب، وقد فعلا لا يستطيع أن يبلغ الاستقامة، ولكن لا شك لابد أن يجتهد فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: استقيموا ولن تحصوا. فلا شك أن الإنسان بشر وقد لا يصل إلى مبتغاه في جميع الأحوال وفي جميع الظروف، ولكن عليه دائما أن يكون مشغولا بالعزم والنية فعلا على أن يحقق ما يريد، وأن يكون دائما محاسبا لنفسه، وأن يكون عازم على تحقيق الأمر الحسن، فالله سبحانه وتعالى يعينه. وإذا قال: ومن لم يقدر على الاستقامة فليجتهد، بمعنى أن يكون دائما عازم على القرب من الاستقامة، فإن النجاة بالعمل الصالح. قال: ولا تصدر الأعمال الصالحة إلا عن الأخلاق الحسنة. هذه قضية مهمة جدا، لا تصدر الأعمال الصالحة إلا عن الأخلاق الحسنة. نستطيع أن نجمل الأخلاق الحسنة هنا بمعنى صلاح القلب، صلاح النية. لا يصدر عمل صالح إلا بإصلاح نية. حتى أعمال الدنيا، أن تلاحظ لو أنه ارتبطت لك حاجة بأخيك وذهبت تقضيها من عنده، قدمها لك كما يقال على طبق من ذهب، قدمها لك بانشراح الصدر ومحبة، وإن كان تأخر تعذر عن التأخير، وإن كان أحس بنوع من النقص اعتذر عن النقص، وهكذا. فإذا كان قلبه فعلا طيبا وذا خلق حسن ينتج عنه العمل الصالح، والناس تقدر صاحب الخلق الحسن ولو أخطأ، صاحب النية الصالحة وصاحب اللطف مع الناس وصاحب الحريص على خدمتهم، الناس تقدره ولو أخطأ. بينما الغليظ العنيف السيء المسوف المتثاقل، هذا مكروه، وكل هذه منبعها القلب، كره الناس وعدم الرغبة في خدمتهم واستثقالهم، هذا كله من أمور القلب. ولهذا قال: ولا تستر الأعمال الصالحة إلا عن الأخلاق الحسنة. ولهذا مثلا الذي يستقبل الضيوف بوجه حسن وبشر وبساطة حديث، وإن كان قدم شيئا يسيرا أنا استرتاح، لكن لو قدم شيئا كثيرا ولكنه عابس ولا يكاد يتحدث، أو لعله حتى تصدر منه عبارات تدل على من التبرم، فهذا مؤشر يعطيكم فعلا مقصود الشيخ بأن الأعمال الصالحة لا تصدر إلا عن الأخلاق الحسنة، فضلا عن طبعا عن الأعمال الصالحة التي يرجو بها ثواب الله عز وجل. وغالبا إذا صلح قصد العبد حتى في أمور الدنيا ينتج إنتاجا صحيحا، أما إذا كان صاحب هوى أو يعمل لغرض أو يعمل لمقاصد هذا ينكشف كما يقال. فليتفقد كل عبد صفاته وأخلاقه، وليشتغل بعلاج واحد بعد واحد، حرص غضب إلى آخره بخل، وليصبر ذو العزم على مضض هذا الأمر. وقطعا كما سبق وسيأتي أن هذا يحتاج إلى عزيمة، ويحتاج إلى إرادة، ويحتاج إلى رياضة، ويحتاج إلى معاناة قد تستغرق سنوات، حقيقة قد تستغرق سنوات. أن الإنسان يحاول أن أن أن أن أن, أن يعالج نفسه فيما يتعلق بالغضب، فيما يتعلق بالحدة، فيما يتعلق بانشغال القلب والخاطر نحو الناس حتى ولو كان من الأقارب إلى آخره، يحتاج إلى عزيمة. ولهذا قال وليصبر ذو العزم على مضض هذا الأمر، فهو شديد وثقيل، فإنه سيحلو فيما بعد كما يحلو الفطام للطفل بعد كراهته له. الطفل حال الفطام يغضب كما تعلمون، بل حتى لعله حتى قد تتغير حتى تقطيب وجهه وحياته، بل حتى قد يتغير مسلكه، لكن بعد فترة حينما يفطم ويعاد إلى الثدي لا يقبله. كذلك الحال مما يدلك على فعلا أن الإنسان نفسه تقبل التمرين وتقبل التهذيب وتقبل الرياضة وتقبل التمرين. فإنه سيحلو كما يحلو الفطام للطفل بعد كراهته، فلو رد إلى الثدي لكرهه. ومن عرف قصر العمر بالنسبة إلى مدة حياة الآخرة حمل مشقة سفر، حمل بمعنى تحمل، تحمل مشقة سفر أيام لتنعم الأبد، فعند الصباح يحمد القوم السرى. ولا شك الذي طبعا يؤمن بالله عز وجل، وكما قلنا كلما قويت المعرفة بالله عز وجل تحسن الخلق، فإذا آمنت بالله وآمنت باليوم الآخر عرفت أن الدنيا لا تساوي شيئا، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، وإذا عرفت أنها قليل كنت ما تستاهل هذا الهم، المقدر مكتوب والهم زيادة. فإذا عرفت الدنيا تحمد كل شيء لأنها أيام معدودة وأيام محدودة، ولا تستاهل كل هذا الغثاء ولا كل هذا العناء ولا كل هذا. وهذا ناتج لماذا؟ ناتج فعلا للمعرفة القلبية. إذا كنت موقن فعلا بمنزلة الدنيا من الآخرة ونسبة الدنيا إلى الآخرة بقدر إيمانك وبقدر فعلا امتلاء قلبك بهذا الإيمان وبهذه المعرفة، يكون مسلكك في الحياة وتعاملك مع الناس. فمن عرف قصر العمر بالنسبة إلى مدة حياة الآخرة حمل مشقة أو تحمل مشقة سفر أيام لتنعم الأبد، فعند الصباح يحمد القوم السرى. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.